بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، بقي لنا حديث واحد من باب فضل صلاة الصبح والعصر، هو حديث بريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه عظم شأن هذه الصلاة، صلاة العصر، وأهمية المحافظة عليها والعناية بها، وأن تركها والعياذ بالله محبط للعمل، كما هو صريح نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الحديث، مما يدل على عظم شأن هذه الصلاة ورفيع مكانتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقد حبط عمله، مرتبا ذلك على الترك لصلاة العصر، فإن الترك للصلاة، صلاة العصر، على نوعين: ترك كلي بحيث إنه لا يصليها أبدا، فهذا محبط لجميع العمل، فهذا محبط لجميع عمل الإنسان. والنوع الثاني من الترك: ترك معين في يوم معين، بمعنى أنه مواظب على الصلاة لكنه حصل منه ترك لها في يوم معين، ففي مثل ذلك يكون الإحباط لعمل ذلك اليوم، يكون الإحباط للعمل إنما هو لعمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابل الترك العام، والحبوط المعين في مقابل الترك المعين. وهذا وضحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث في كتابه العظيم: الصلاة وحكم تاركها. والحديث له قصة جاءت في صحيح البخاري تدل على عظم اهتمام الصحابة بأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعظم انتفاعهم بها. ففي صحيح البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فانظر أخي المستمع وفقك الله إلى اهتمام بريدة رضي الله عنه بالصلاة، صلاة العصر، في يوم غائم وفي ملاقاة العدو في غزو، فأحث لمن معه على العناية بها والتبكير بأدائها والمحافظة عليها، ثم أورد لهم هذا الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي نسخة وقع الاسم بريرة وهو خطأ، والصواب بريدة رضي الله عنه، وهو في صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان عظم الثواب والأجر لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى للمشي إلى المساجد ذهابا وإيابا، وما في ذلك من ثواب عظيم وأجر جزيل. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وغدا المراد بالغدو الذهاب في الصباح، والمراد بالرواح الذهاب في العشي. والمعنى المراد هنا بالغدو والرواح الذهاب والمجيء في الأوقات كلها. ذهابا وإيابا، وأن من كان محافظا على المشي إلى المساجد في الصلوات الخمس ذاهبا وراجعا فله هذا الثواب العظيم والموعود الكريم، حيث قال أعد الله له في الجنة نزلا، أي ضيافة وتكرمة، كلما غدا أو راح، كلما حصل منه غدو ورواح كان ذلك مزيد إعداد للضيافة والنزل والتكرمة التي تكون له في الجنة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وهذا كالذي قبله في الترغيب في المشي إلى المساجد وبيان ما في ذلك من رفعة للدرجات وتكفير للخطيئات وأهمية المواظبة على ذلك والمحافظة عليه، إضافة إلى أهمية الوضوء في البيت عند خروج الإنسان إلى المسجد، ولا يؤخر الوضوء إلى أن يصل إلى المسجد. وذكر الثواب مرتبا على ذلك، قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، فيحرص المسلم على أن يتطهر في بيته وأن يخرج من بيته متطهرا ثم يتجه لبيت بيوت الله عند مجيء الفرض أو المناداة إليه، ويحافظ على ذلك في الصلوات الخمس كل يوم، فيفوز بهذا الثواب العظيم. كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام يصور لنا المكانة العلية للصحابة الكرام في محافظتهم واستجابتهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا صحابي جليل من الأنصار كان بيته بعيدا عن المسجد، حتى إن أبي بن كعب وصف بعد بيته عن المسجد بقوله: لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، بمعنى أن بيته بعيد بمسافة كبيرة جدا عن المسجد. ثم يصفه بصفة أخرى يقول: وكانت لا تخطئه صلاة، أي لا تفوته صلاة، مواظبة تامة على الصلوات الخمس في المسجد مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقيل له من باب المشورة عليه: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، ففي الظلماء يريحك في الوصول إلى المكان في الظلمة، والرمضاء أيضا يريحك في السلامة من حرارة الأرض. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، أي يريد أن تكتب له هذه الخطوات ذهابا وإيابا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، أي أن خطواتك كلها مكتوبة لك ذهابا وإيابا. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم ورواه البخاري معناه بالرواية أنس. وهذا الحديث فيه كما سبق فضل المشي إلى المساجد، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن بني سلمة أرادوا الانتقال إلى مكان قريب من المسجد، فنصحهم عليه الصلاة والسلام بالبقاء في منازلهم الأولى وألا ينتقلوا إلى البقاع التي هي قريبة من المسجد، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم، أي إلزموا دياركم، ابقوا في دياركم، تكتب آثاركم أي خطواتكم إلى المساجد تكتب لكم عند الله سبحانه وتعالى رفعة بكل خطوة تخطونها إلى المسجد حسنة. وكرر ذلك تأكيدا واهتماما بهذا الأمر، فقبلوا وتقبلوا وصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا كما في هذا الحديث ما يسرنا أن كنا تحولنا، أي لنفوز بهذا الثواب العظيم والأجر الكريم. وهذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله يبين لنا المكانة العظيمة التي كان عليها الصحابة في المحافظة على الصلوات. فذاك الصحابي في الحديث الأول يأتي مسافة بعيدة، ولما اقترح عليه أن يشتري له حمارا ليركبه اعتذر وقال أنا أرغب أو أفضل أن يكتب لي ممشاي ذهابا وإيابا، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله جمع له. وأيضا هؤلاء الذين هم بنو سلمة أرادوا القرب من المسجد من باب الحرص على الصلوات والدنو منه من باب المحافظة والحرص على الصلوات، فلما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الآثار تكتب بقوا في أماكنهم وآثروا المحافظة على الصلوات من بعد. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى حال الصحابة وحال بعض الناس الآن الذي بيته ملاصق لجدار المسجد ويسمع النداء إلى الصلاة في الأوقات الخمسة ولا يجيب النداء، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، متفق عليه. وهذا الحديث فيه فضيلة المشي إلى المساجد، وأن الخطوات كلما كثرت كان ذلك أعظم للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الخطوات كلما كثرت كما تقدم كثر الثواب، ولا يعني ذلك أن الإنسان يتعمد أن يبني بيته بعيدا عن المسجد، لكنه كلما كان بيته بعيدا عن المسجد وتجشم المجيء والتعب إلى والوصول إلى المسجد كان لا شك ذلك أعظم أجرا ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، أي كلما كثرت الخطى إلى المسجد عظم الثواب عند الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي. وهذا فيه عظم ثواب من يمشي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى في الظلم، أي في صلاة المغرب في صلاة الفجر و صلاة العشاء، ويتحمل السير في الظلمة طمعا في ثواب الله وعظيم أجره، لأن له النور التام يوم القيامة، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وكما أنه حافظ على الاتيان إلى بيوت الله سبحانه وتعالى في ظلمة الليل، أعطاه الله سبحانه نورا تاما يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وهذا فيه أيضا ما سبق من عظم ثواب كثرة الخطى إلى المساجد، وأن الخطى كلما كثرت عظم الأجر والثواب. وقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذا التشويق: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، تشويقا وحفزا للنفوس للاهتمام بما سيقال والاعتناء به. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي أن المسلم يحافظ على الوضوء التام على المكاره، يعني حتى لو كان في شدة البرد وحصول البرودة، ومع ذلك يحافظ على ذلك ويعتني بذلك، فهذا فيه الثواب العظيم والأجر الجزيل ورفعة الدرجات ومحو الخطايا. والأمر الثاني: كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذا الموضع. والأمر الثالث: انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك لكون الشخص علق أو تعلق قلبه بالصلاة وعظم شوقه إليها، فإذا صلى بقي منتظرا الأخرى. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام تأكيدا لبيان عظم ذلك وعظم ثوابه عند الله. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا أيضا فيه فضل ما سبق المحافظة على المساجد والإتيان إليها، وليس فيه التنصيص على المشي إلى المساجد، لكن فيه فضل من يعتاد المساجد عناية بها ومحافظة على أداء الصلوات الخمس فيها. قال: فاشهدوا له بالإيمان. لكن هذا الحديث كما نبه العلماء رحمهم الله تعالى حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، تدل على ضعفه، لأن الشهادة بالإيمان لا يكفي فيها مجرد المحافظة على الصلوات، بل يترتب على الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا محله القلب. ومن كان محافظا على الصلوات لا يزكى ولا يشهد له، لكنه يرجى له الخير، فنرجو لمحسننا ونخشى على مسيئنا. قال رحمه الله تعالى: باب فضل انتظار الصلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. قوله باب فضل انتظار الصلاة، أي ما جاء في ذلك من ثواب عظيم، لأن انتظار العبادة عبادة وفيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولا سيما ما يتعلق بالصلاة وعظم ما جاء فيها من ثواب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ومعنى تحبسه أي تحجزه وتمنعه من الذهاب إلى بيته وشؤونه، قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، فما دامت الصلاة تحبسه فهو في صلاة، أي هو في هذه العبادة، ما دامت هذه العبادة تحبسه فتكتب له عند الله سبحانه وتعالى. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، رواه البخاري. وهذا فيه هذه البشارة العظيمة لمن بقي في مصلاه ينتظر الصلاة بأن الملائكة تصلي عليه دعاء له بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه تدعو له، والله جل وعلا سخر هؤلاء الملائكة للدعاء لهذا الذي بقي في مصلاه ينتظر الصلاة لا يحبسه إلا ذلك، ما لم يحدث، ما لم يحدث قيل في معنى ما لم يحدث أي لم يقع في حدث بمعنى معصية، وقيل المراد لم ينقض الوضوء. والشاهد أن الإنسان إذا بقي في مكانه في طاعة وذكر لله وأيضا على طهارة ينتظر الصلاة فله هذا الثواب العظيم، ألا وهو أن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صل الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما منذ انتظرتموها، رواه البخاري. وهذا فيه أن العشاء الأفضل أن تؤخر ما لم يشق ذلك على الناس، وإذا كان فيه مشقة فمراعاة أحوال الناس والبعد عما يشق عليهم أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عندما أقبل على أصحابه في انتظارهم للصلاة صلاة العشاء قال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، أي في تأخيره عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء وبقائهم في المسجد منتظرين لهذه الصلاة، فأخبر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يزالوا في صلاة منذ انتظروا الصلاة. وهذا يفيدنا أن بقاء الإنسان في المسجد منتظرا الصلاة سواء كان الانتظار من صلاة إلى صلاة أو جاء قبل الصلاة بوقت وجلس لا يحبسه شيء إلا أنه ينتظر الصلاة فله هذا الثواب وهو في عبادة ما دام أنه منتظرا للصلاة. ففيه شاهد لهذه الترجمة باب فضل انتظار الصلوات. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب.